الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في لقاءات سابقة كنا نتحدث عن الأصل الأول، وسبق أن ذكرنا ونبهنا أن القضية التي يتنازع فيها الفرق هي في مفهوم التشبيه. أما إثبات أن التشبيه باطل أو القول ببطلان التشبيه فأغلب الفرق على ذلك، سواء الجهمية أو الغلاة أو المعتزلة أو الإشاعرة، وإنما النزاع بينهم في تحرير مفهوم التشبيه، هذا هو النزاع. أما كون التشبيه باطل وممتنع في حقه تعالى هم يتفقون، أو التمثيل. الأصل الأول الذي تحدث عنه الشيخ هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وكما رأينا سابقا أنه حاور بهذا الأصل الأشاعرة في الابتداء الذين يثبتون 7 صفات وعلى وجه الحقيقة، وباقي الصفات لا يثبتونها إلا على وجه المجاز. إذا قالوا إن الله، إذا سمعت أشعريا يقول الله يغضب، فلا يثبت لله غضبا حقيقيا، إنما يثبته على وجه المجاز. وعرفنا الأسباب الباعثة لهم من خلال هذا الدرس، أو الأسباب التي عرضها الشيخ. الاعتذار الأول، قالوا أن هذه الصفات 7 التي يثبتونها لا تستلزم التشبيه، أما يعني سائر الصفات لو أثبتوها على وجه الحقيقة لاستلزم ذلك التشبيه. وفند كلامهم الشيخ كما رأينا سابقا. الاعتذار الثاني أنهم قالوا تلك الصفات 7 نحن ثبتت عندنا عقلا، أما سائر الصفات يعني لم تثبت عقلا، هذا مفهوم كلامهم. أما منطوقهم قالوا هذه الصفات ثبتت عندنا عقلا، يفهم من ذلك أن باقي الصفات لم تثبت عقلا وبالتالي لا يثبتونها. فرد عليهم الشيخ من وجهين. الوجه الأول كما قلنا أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، ثم أن هذه ثبت من طريق آخر وهو السمع، ثم على فرض هذا، على فرض أنه لا دليل عقلي، ولكن في الواقع في نفس الأمر هناك أدلة عقلية تثبت الصفات الأخرى أو كثيرا من التي لا تثبتونها. فعرض الشيخ للأدلة العقلية على المحبة والغضب والرحمة والحكمة، وهناك بعض الصفات لم يثبتها عقلا وهي تثبت عقلا وفطرة، مثل العلو، فعلو الله تعالى على خلقه يثبت عقلا، وإن شاء الله سنعرض الدليل العقلي على إثبات صفة العلو لله تعالى. وهذه الصفة التي يتفق فيها جماهير المتكلمين سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة في نفيها، وهي صفة العلو. وكما تعلمون أن الآيات متضافرة في إثبات صفة العلو لله تعالى بطرق مختلفة، ومع ذلك يصر المتكلمون على نفيها، لأنهم يعتقدون أن إثباتها يستلزم التجسيم والتحيز. وسيأتي لا مقصدي أن هنا بس أثبت بعض الصفات بالدليل العقلي. ثم بعد ذلك دخل في حوار مع المعتزلة، والمعتزلة يرون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهم لا يقصدون جميع الصفات، لأن الذي أريد أن أبينه هنا، لأن نفس السؤال سألته في مكة، أو سألت بمثال عرضه بعض الإخوان يظن أنه هذا ينقض مذهب المعتزلة إذا قال ليل طويل، فهنا وصفنا الليل بالطول وهو ليس بجسم، فيسأل السائل يقول هل ينتقض مذهب المعتزلة بهذا المثال؟ وأجبنا، لكن نفس هذا السؤال سألته في مكة. الشيء الذي يحب أن أبينه أن المعتزلة لا ينفون جميع الصفات، ما يقال له صفات، إنما ينفون الصفات إيش؟ المعاني. أما الصفات المعنوية لا ينفونها، الصفات المعنوية قلنا لكم ما هي؟ كونه عالما، نسميها الأسماء، كونه قادرا، كونه سميعا، هذا ما ينفونه ويسمونها صفات، لكن يسمونها صفات المعنوية. والصفات النفسية لا ينفونها مثل الوجود، وإلا لو كان أنهم هم يقولون أن الصفات مطلقا لا تقوم إلا بجسم ينتقض مذهبهم بصفة النفسية اللي هي الوجود، لأن الصفة النفسية التي هي الوجود يوصف بها الأعراض، فتقول مثلا السواد موجود، وتقول الكتاب موجود، فوصفت الكتاب بالوجود ووصفت العرض بالوجود، فليس هذه الصفة مختصة بالأجسام كما قالوا. لكن هم يعني أردت بس ننبه إلى حقيقة مذهبهم، لا يقصدون جميع الصفات، سواء حتى الصفات السلبية هم يثبتونها، الصفات السلبية يثبتون الصفات السلبية لله تعالى، مثل القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والكمال المطلق، يعني ذكرنا لكم. فالقدم هم يقولون أخص أوصاف الإله إيش؟ القدم. فلا ينتقض مذهبهم أنك تأتي وتقول لهم ها وصفنا الليل بالطول، هذا على فرض أن الليل إيش؟ جسم، معي يا أخوان؟ إنما ينتقض المذهب لو إنما هم يقصدون بالصفات، عندما قالوا هذه الصفات في الشاهد لا نراها تقوم إلا بجسم، يعنون ماذا؟ الصفات المعاني، أو صفات المعاني، أو الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه التي تحتاج إلى إيش؟ إلى شيء تقوم به في الشاهد، لكن هل هي في الغائب تحتاج؟ هذا هو موضع النزاع. هنا لا نطرد الدليل ونقول دليلكم هذا فقط في الشاهد، وإلا لو كان يطرد في الغائب أيضا كما يطرد في الشاهد، لأننا لا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير حتى متصف بالصفات المعاني المعنوية التي هي كونه عالما، كونه قادرا، كونه سميعا، كونه بصيرا في الشاهد، إلا ما هو جسم. لهذا ننقض إيش؟ مذهبهم. نعم، فإذا انتهينا من الحوار مع المعتزلة. المعتزلة يرون أن الصفات التي يثبتها الأشاعرة كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة لا تقوم إلا بجسم، وبالتالي فيمنعون إثباتها لله تعالى، لأن ذلك يؤدي إلى التجسيم والأجسام متماثلة، يعني زي كأنما عندهم مقدمتين. وسيأتي في إحدى القواعد محاورتهم على هذا وبيان اضطرابهم والدور الذي يدورون فيه، يعني كأنما يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه إيش؟ مقدمة. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، الأجسام متماثلة، إذن إثبات الصفات أدى إلى إيش؟ إلى التماثل، إلى التشبيه. فطبعا إما الصفاتية جميعا سواء أهل السنة والجماعة أو الأشاعرة قد ينازعونه في المقدمة الأولى، أو ينازعونه في المقدمة الثانية، أو ينازعونه في المقدمتين، أو يستفصلون ماذا تريد بالجسم. على كل حال سيأتي مزيد من الإيضاح لهذا في القواعد التي ستأتي، لكن الآن هم يعني فقط من خلال الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، نريد إيش؟ أن نبطل هذا المذهب. يعني هم يرون أن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التجسيم، التمثيل. كيف ما وجه استلزامه التمثيل أو التشبيه؟ قالوا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، إذن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التمثيل أو التشبيه. فنحن نمنع المقدمة الأولى هنا أبطل اتجاههم، لأنهم اعتمدوا هنا على قياس الغائب على الشاهد، فقالوا الشاهد الآن أنك لا تجد أحد متصف إلا ما هو جسم بالصفات الثبوتية. فنحن نضرب مذهبهم من أن نقول حتى في الشاهد الآن، في الشاهد لا ترى أحد مسمى أو الصفات المعاني المعنوية اللي هو عالم أو قادر أو سامع إلا جسم، فهل لزم من ذلك نفي الأسماء أو هل نفي الأسماء باطل؟ فيقول لا، نفي الأسماء إثبات الأسماء حق ونفيها باطل. إذن بطل ما أدى إليه وهو الدليل. فإذا بطل دليلك، إذا بطل دليلك في زعمك أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني كأنما نقول أو نجعل ما اتفقنا فيه ما هو حسب الأصل الأول إثبات إيش؟ الأسماء. هذا اتفقنا فيه ولا لا؟ إثبات الأسماء حق، فنقيس إثبات الصفات على إيش؟ على إثبات الأسماء. واضح يا إخوان؟ الآن سندخل مع الغلاة، وهذا أخذنا مذهبهم أو شيء من مذهبهم، وسبقا أخذنا مذهبهم، لكن الإشكال الآن في الاعتراض، يعني سيزيد الآن علينا مسألتين. مذهب الغلاة سبقا أخذناه، والرد عليهم وعرفنا شبهتهم وعرفنا الرد عليهم، كده ولا لا؟ ثلاث قضايا، كم قضية عندنا؟ ثلاث قضايا سبقا أخذناها. الآن في درسنا اليوم سنزيد إيش؟ مسألتين. لا بأس عشان يكون فيه اتحاد في الموضوع نبدأ من وإن كان المخاطب. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذا سبق أن أخذناه، مذهب الغلاة. الغلاة يزعمون أن مجرد إطلاق هذه الألفاظ على الله مثل الوجود أو حي أو عليم أي اسم يستلزم التشبيه. قلنا طيب إيش تقول إذا قلت ما قلت موجود؟ لازمك أن تقول ليس موجود أي معدوم، فأنت فرضت من تشبيه بالموجودات وقعت في تشبيه بإيش؟ بالمعدومات. قال لا، أجل تنبه وتيقظ، قال لا أقول ليس المعدوم، فأيضا ألزم بماذا؟ بالممتنعات. ما وجه ذلك؟ أنه رفع النقيضين، ورفع النقيضين كجمع النقيضين هذا ممتنع، فكما يمتنع أن يكون شيء موجود معدوم يمتنع أن يكون لا موجود ولا معدوم. إذن هو فر من تشبيه بالموجودات فوقع في تشبيه بالمعدومات، فتنبه ففر من تشبيه بالمعدومات فوقع في تشبيه بالممتنعات. هل سلم؟ الآن عنده اعتراض، يعني الآن هذه الثلاث مسائل أخذناها. المسألة الأولى إيش؟ مذهبه. المسألة الثانية إيش؟ شبهته. ليش يقول لا موجود ولا معدوم؟ قال لأنني إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت معدوم شبهته بالمعدومات، هذه الشبهة، فأقول لا موجود ولا معدوم. هذا المذهب. إذن مذهبه وإيش؟ وشبهته ودليله. فنحن رددنا عليه قلنا يلزمك تشبيه بإيش؟ بالممتنعات. والتشبيه بالممتنعات أنزل من التشبيه بإيش؟ بالموجودات أو المعدومات. ماشي؟ إذا أخذنا ثلاث مسائل: المذهب والشبهة والرد عليها. الآن بقي مسألتين وهي اللي أبغى يعني تحتاج إلى شوي من التركيز يا إخوان، لأنه الآن نخوض معهم. المسألة الثانية اعتراض منه، سيعترض ولا يسلم بأن رفع النقيضين إيش؟ يستلزم الامتناع أو ممتنع. الآن نحن قلناه يلزمك إيش؟ تشبيه بالممتنعات. هل يسلم؟ لا، لن سيعترض. سنرى ما هو اعتراضه ثم نرد على الاعتراض. يصير عندنا كم قضية الآن؟ صارت خمس، ثلاث أول، والآن نبي ناخذ إيش؟ ناخذ الآن اعتراضه والرد على الاعتراض. يعني ما خلصنا منه، يعني بعد ما قلنا له يلزمك التشبيه بالممتنعات الآن زاد الدرس مسألتين، وهو إيش؟ الاعتراض. يعني هو لا يسلم بأن ذلك من قبيل الممتنع. وهذا الاعتراض انتبهوا تيقظوا، يستخدمه ليس فقط الغلاة، حتى الأشاعرة عندما نلزمهم بأشياء لما مثلا الأشعري أو المعتزلي عندما يقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، قلنا هذا يلزمك إيه؟ تشبيهه بالممتنع. فهو أيضا نفس الاعتراض سيستخدمه. فنتيقظ لفهم اعتراضهم حتى يكون إيش؟ الرد مفهوم، لأن الحكم على الشيء فرع من إيش؟ إذا تصورتم إن شاء الله يسهل الرد. نعم، فإن قلت هذا الاعتراض، يعني إذن المسألة الأولى الثلاث انتهت معروفة يا إخوان، المذهب والشبهة والرد عليه انتهينا منها. نعم، الآن يأتي اعتراضهم والرد على اعتراضهم. نعم، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك واصل؟ نعم، إيش اعتراضه؟ احنا قلنا له اذا قلت لا موجود ولا معدوم لزمك تشبيهه بالممتنع، رفع النقيضين، ورفع النقيضين ايش؟ من قبيل الممتنعات. ماشي؟ قال لا ما اسلم. قال ايش؟ لا اسلم، لان رفع النقيضين ينقسم الى قسمين. هذا اعتراض. فتارة يمتنع وتارة ايش؟ لا يمتنع. هو هكذا قوله. اذا متى يمتنع ومتى ما يمتنع حسب زعمك؟ قال يمتنع رفع النقيضين اذا كان التقابل تقابل سلب وايجاب، فاذا رفعت النقيضين امتنع. لكن اذا كان التقابل تقابل عدم وملكة ورفعت النقيضين فلا يمتنع. إيش يعني تقابل عدم ملكة وإيش يعني سلب إيجاب؟ هو يقول لابد الذات التي ترفع عنها النقيضين تكون قابلة للاتصاف بهما، فإذا رفعت النقيضين عن ذات قابلة للاتصاف كان ذلك ممتنع. أما إذا كانت الذات لا تقبل الاتصاف بهما بالصفتين فرفع النقيضين غير ممتنع. مثاله هذا الجدار، هل يقبل الاتصاف بالبصر؟ يقول لا، ليس قابل، ما هو قابل. إذن فهو إذن لا يقبل الاتصاف بالبصر ولا بنقيضه العمى. فلو قلت في حق الجدار ليس بأعمى ولا بصير صح، مع أنه رفع للنقيضين، لأن العمى والبصر عنده تقابل إيش؟ تقابل إيش؟ عدم وملكة، لا تقابل سلب وإيجاب في زعمه. هذا اعتراض. إذن هو يقول أنا لا أسلم أن رفع النقيضين مطلقا ممتنع من قبيل الممتنع. يقول لا أسلم أن رفع النقيضين مطلقا إيش ممتنع، فلكن تارة إيش يمتنع وتارة إيش لا يمتنع. إذن ما هي الحالات التي لا يمتنع فيها رفع النقيضين؟ قال إذا كانت الذات التي رفع عنها النقيضين، إذا كانت الذات التي رفع عنها النقيضين غير قابلة للاتصاف بهما، أي بالنقيضين، أي بحيث أن يكون التقابل تقابل إيش عدم وملكة، فإذا رفعت النقيضين عنها صح في هذا في زعمه وفي مذهبه، فيجوز أن تقول في حق الجدار ليس بأعمى ولا بصير، ماشي، ولا يجوز في حق زيد أو في حق الحيوان أن تقول ليس بأعمى ولا بصير. لما امتنع هنا ولم يمتنع هنا؟ قال أن هذه الذات قابلة وتلك ليست بقابلة، فالتقابل بين العمى والبصر في حقها يعني هذه غير قابلة، فالعمى والبصر تقابل عدم وملكة ليس سلب وإيجاب، فهناك ذات تقبل وذات إيش لا تقبل، والسلب والإيجاب قال لا في الحق الجميع لا, لا, لا يعني يمتنع السلب والإيجاب كالوجود والعدم. واضح إخوان؟ إذن هو اعتراضه يقول أنا لا أسلم بأن رفع النقيضين يمتنع مطلقا، لا أسلم بإيش بأن رفع النقيضين مطلقا يمتنع، فتارة يمتنع وتارة إيش لا يمتنع، ماشي. ما مقصوده من هذا الكلام؟ مقصوده أننا عندما نقول في حق الله تعالى لا موجود ولا معدوم غير ممتنع، لأنه يزعم أن الوجود والعدم التقابل بينهما تقابل إيش عدم ملكة، يعني في ذات تقبل وفي ذات لا تقبل، فكأنما يريد أن يقول الله غير قابل لهذه الصفات ولا لأضدادها أو لنقيضها، فرفع النقيضين عنه رفع النقيضين عنه لا ليس من قبيل الممتنع، هذا زعمه، هذا ما يريد أن يصل إليه. وحنا قلنا إذا قلت إن الله لا موجود ولا معدوم إيش إذن؟ أنك قلت خليته ممتنع. قال لا، من قال لك إني إذا قلت كذا ممتنع؟ رفع النقيضين ينقسم إلى قسمين، تارة يمتنع وتارة إيش لا يمتنع. مقصوده أن قولي في حق الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير ليس من قبيل الممتنع، لأن الله ذاته غير قابلة. انتبهوا يا أخوان، هذا اعتراضه. الآن يأتي الجواب، فهمنا تصورنا الاعتراض، يأتي الجواب. نعم. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. نعم. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. نعم. الآن عرفنا وتصورنا اعتراضه، والآن يأتي الرد على اعتراضه. أولا الوجود والعدم باتفاق العقلاء التقابل بينهما تقابل إيش سلب وإيجاب، لا يمكن تصور ذات لا تقبل الوجود والعدم. لو سلمنا أن في أدوات فيما يتعلق بالعلم والحياة والعمى والبصر، لو تصورنا سلمنا أن في ذوات تقبل وذوات لا تقبل في الوجود؟ لا يمكن تصور ذات تقول أنها غير قابلة للوجود والعدم، هي موجودة يا معدومة باتفاق العقلاء. فالتقابل في الوجود والعدم هذا تقابل سلب وإيجاب، يا موجود يا معدوم. أي ذات سواء حية أو ليست بحية، سواء أعراض سواء أجسام، أي أصناف، يا تقول موجود يا تقول معدوم. لكن سبحان الله كيف هؤلاء خرجوا من زمرة العقلاء. باتفاق العقلاء التقابل بين السلب بين الوجود والعدم تقابل ايش يا اخوان؟ سلب وايجاب، لا تقابل عدم وملكة. يعني لا يمكن ان تتصور، ما يمكن ان تتصور ان ذات يمكن انها ذات تقبل الوجود والعدم. ماشي يا اخوان؟ هذا اولا، لانهم هم يريدون ان يزعموا ان الذات الالهية لا تقبل وجود العدم، لا تقبل وجود العدم، هذا باطل باتفاق العقلاء. لأنه ما يمكن التقابل، يا موجود يا معدوم. بس هذا فيما يتعلق بصفة الوجود والعدم، التقابل بينهما تقابل سلب وإيجاب. فإذا إذا رفعت فإذا رفعتهما أنت وقعت في الممتنعات. هذه مسألة. لما نأتي إلى الحياة والموت والعلم والجهل، هل التقسيمكم إلى شيء يقبل وشيء لا يقبل مقبول، أم هذا اصطلاح أنتم اصطلحتم إلى عليه؟ هو يقول هذا اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه. من الذي اصطلح عليه؟ الفلاسفة المشاؤون. إيش يعني الفلاسفة المشاؤون؟ الفلاسفة إحنا بينا إيش معنى الفلاسفة والمشاؤون، لأن كان الشيخ شيخهم يدرسهم وهم يمشون فسموهم مشائين. وفي فلسفة الرواقيين يجلسون تحت الرواق فسموهم الفلاسفة إيش؟ الرواقيين. فهؤلاء فلاسفة إيش؟ مشايين أتباع إيش؟ أرسطو. فأتباع أرسطو كان أرسطو يمشي عشان يحبون الحركة ويدرسهم وهم يمشون، فنسبت إليهم إيش هذه الفلسفة. فهذا المذهب أخذوه من من؟ من أرسطو، من الفلسفة المشائية. والاصطلاحات اللفظية ليست دليل على نفي الحقائق. يعني أنت لما تصطلح على شيء ليس له أثر في نفي الحقيقة. يعني مثلا الربا حرام، تجي تسميه ربا ولا تسميه فوائد ولا تسميه الخمر حرام، تسميه شراب روحي، تسميه ويسكي، تسميه أي، تسميه ما شئ. المعنى يسكر ولا ما يسكر؟ إذا قال لك لا ما يسكر يطرب، نعني بالسكر ذهاب العقل زواله، يزول لما يزول. فإذا تغيير الاصطلاحات ليس لها أثر في إيش؟ في الحقائق. يعني السكر يظل سكر، الملح يظل ملح، حتى وإن كتبت على السكر إيش ملح، تتغير الحقيقة ولا لا؟ ما تتغير. يعني لو حطيت علبة وقلت هذه بدل ما تكتب عليها سكر كتبت ملح، تغيرت الحقيقة؟ هي الحقيقة هي. فالاصطلاحات ليس لها أثر في إيش؟ في الحقائق. فبطلان مذهبكم أن الله سبحانه وتعالى وصف الجمادات بأنها غير أحياء، وعلى مذهبكم لا يصح. يعني يصح في مذهبكم أن تقول على الجدار ليس بحي ولا ميت. فهنا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. إذا الشاهد هنا إيش؟ أن الله وصف جمادات بأنها إيش؟ أموات. فزعمكم أن هذا لا يجوز أن تقول عنه ميت ويصح أن تقول ليس بميت، كلام إيش؟ باطل. فهمنا يا إخوان؟ هذا أنت اصطلحت عليه. أنت تقول والله ممكن أسمي الجدار ممكن أقول ليس بميت، هذا أنت. لكن عندنا في مذهبنا يقال عنه أنه ميت وهو قابل لهذا الوصف، ويقال عنه أعمى ويقال عنه أصم. فهمنا يا إخوان؟ أما زعمكم هذا فهذا هو أنتم اصطلحتم عليه، اصطلاحكم لا يؤثر على الحقيقة شيئا. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب. وقيل لك ثانيا، نعم قرأت شوية خلاص. نعم. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل اتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. هنا قضية أخرى يا أخوان، تقسيمكم الأشياء إلى أنها تقبل وأشياء لا تقبل هذا على حسب مذهبكم. أما في مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة فجميع الأشياء قابلة للاتصال، قابلة لجميع هذه الصفات. والدليل على هذا إيش؟ الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يلقي عصاه، عصا جماد ولا مجماد؟ على حسب مذهبهم إيش؟ أنها لا تقبل الاتصال لا بالحياة ولا بالموت ولا بالعمى ولا بالبصر ولا لا؟ مو على المذهب هكذا يقولون ولا لا؟ إنه في شيء يقبل وشيء لكن رب العزة والجمال جماد ولا مجماد؟ جعله يقبل، جعله حي، حية تسعى، يعني في جميع الصفات تسعى ولا ما تسعى؟ تسعى، إذن فيها حركة، التقمت ما يأفكون ولا لا؟ إذن هي ترى وتنفذ الأمر. ثم لما أمر الله تعالى بأخذها أخذها، فرجعت إيش؟ موات، رجعت عصا كذا ولا لا؟ مسألة أخرى، الله سبحانه وتعالى أخرج الناقة من وين؟ من صخرة، أخرج منها ولا ما أخرج منها؟ حسب تقسيمكم ما يمكن، لكن رب العزة والجلال ما يعجزه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده ولا لا؟ في زعمكم أن الحيوانات لا تتكلم، الذئب تكلم في زمن النبي ولا لا؟ الجذع لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه حن ولا ما حن؟ ما سكن إلا متى؟ لما انضمه. هذه شواهد ولا مش شواهد؟ تنقض مذهبهم ولا ما تنقض مذهبهم؟ ايش يقول؟ تقسيمهم الأشياء إلى ما عنده القابلية وما ليس له قابلية، فهذه الشواهد تنقض هذا المذهب أن كل شيء إن الله قاد يستطيع أن يجعل فيه القابلية، كل شيء له إيش؟ القابلية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل الجلود تنطق، الأيدي تنطق، حتى الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها ولا لا؟ يومئذ إيش؟ تحدث أخبارها، والصحيح أنها تحدث، ليش لا؟ على الحقيقة. واضح يا إخوان؟ إذن تقسيمكم الأشياء إلى أن تقبل ولا تقبل هذا تقسيم إيش؟ باطل، ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى كل شيء يصفها لا، إذن لا يسمع فهو أصم، هذا لا يبصر فهو إيش؟ أعمى، هذا ليس فيه حياة فهو إيش؟ ميت. والله سبحانه وتعالى وصف الأصنام التي يعبدون بأنه إيش؟ أموات أي واحد. واضح يا إخوان؟ إذن بطل مذهبهم. إذن يجوز أن نصف أول شيء تقسيم الشيء إلى يقبل وما يقبل باطل، الشيء الثاني يمكن أنه هذا اصطلاح ويمكن وصف الأشياء التي لا تتصف به. ثانيا، أنتم إلى ماذا تريدون أن تصلوا إلى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نعقد مقارنة على حسب مذهبكم من باب التنزل، نريد أن نعقد إيش؟ على حسب مذهبكم من باب التنزل مقارنة بين من يقبل ومن لا يقبل. واضح يا إخوان؟ نريد إيش؟ نعقد إيش؟ مقارنة بين ما يقبل وما لا يقبل. أنتم الآن قلتم أردتم أن تتخلصوا من الإلزام الذي ألزمكم به وألزمتم به، وهو أنه ذلك يلزم منه وصفه برفع النقيضين. عشان تفروا من هذا الإلزام إيش قلتم؟ قلتم أن الله ليس عنده القابلية للاتصال، عشان لا يلزمهم أن الله إذا قالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت يلزم من ذلك وصفه بالنقيضين، عشان يفروا من هذا الإلزام إيش قالوا؟ الله ليس عنده القابلية للاتصاف بهذه الأشياء. فلو أردنا أن نعقد مقارنة بين من عنده الاتصاف ومن لا عنده اتصاف، أيهما أكمل؟ اللي عنده القابلية ولا اللي ما عنده قابلية؟ اللي عنده قابلية. يعني مثلا عندك زيد أعمى وهذا الجدار لا يبصر، كلاهما إيش؟ لا يبصر، صح؟ فأيهما أكمل على حسب المذهب؟ زيد. لما كان أكمل؟ لأنه عنده القابلية. ولما كان الجدار ليس ناقصا؟ لأنه ما عنده القابلية. فأنتم فررتم من الوقوع في الإلزام ويصفي بالممتنعات، فجعلت الله غير قابل، والذي لا يقبل أقل قدرا من الذي يقبل. الذي لا يقبل إيش؟ نعم. يقول لك ثانيا، فما لا يقبل اتصاف بالحياة والموت والعمل والبصر والرحمة وذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي لا يقبل الاتصاف يعني زيد من الأعمى لو قارنته مع الجدار الذي لا يرى فكلاهما إيش؟ لا يرى، لكان زيد أكمل والجدار أنقص. لما كان الجدار أنقص؟ يعني الدم القابلي على حسب مذهبكم، على حسب إيش مذهبكم أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحد منه. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال وصفات صفات الجمادات التي لا تقبل. واضح إخوان؟ إذن هو فر من شيء فوقع في إيش؟ في شر منه، في شر منه. نعم. وأيضا نعم، وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. الآن يعقد مقارنة في الممتنعات، يقول فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل الوجود والعدم ومن الاجتماع الوجود والعدم. عندي كم صورة؟ صورة ألف لا يقبل الوجود والعدم، لا يقبل. صورة ثانية يقبل الوجود والعدم مع اجتماعهما، يقبل الوجود والعدم مع ارتفاعهما. كم عندي صورة الآن؟ ها؟ ثلاث. كلاهما كل ذلك من الممتنع، لكن أيهم أعظم امتناعا؟ رقم واحد صورة أولى لا يقبل الوجود والعدم، لأنه هذا ما يمكن تصوره عمدا. إذن لو أردنا هي كلها ممتنعات، الممتنعات يعني مستحيل لا يمكن أن يقع، لكن سلمنا وأردنا أن نعرض على الذهن على العقل هذه الممتنعات. ألف لا يقبل وجود العدم، باء صورة يقبل وجود العدم مع الاجتماع يعني موجود معدوم، أن تقول هذا موجود معدوم، باء جيم يقبل وجود العدم مع ارتفاعهما يعني تقول هذا لا موجود ولا معدوم. إذن عندي ثلاث صور للممتنع، أيهما أعظم امتناعا؟ رقم ألف هذا أعظم امتناع، أنك تقول أي أنكم أنتم عندما قلتم عن الذات الإلهية لا تقبل الوجود والعدم هذا أعظم امتناع من قولكم لا موجود ولا معدوم. يعني هم عندما قالوا لا تقبل وجود العدم أرادوا أن يفروا من إيش؟ من إلزامنا لهم، لأنكم قولكم لا موجود ولا معدوم يستلزم إيش؟ رفع النقيضين اللي هو من الممتنعات، فأرادوا أن يفروا من هذا الإلزام فجعلوه أعظم امتناعا مما وقعوا فيه. يعني فروا من تشبيه الموجودات فوقعوا في المعدومات، فروا من المعدومات فوقعوا في الممتنعات، فروا من الممتنعات فوقعوا في ما هو أعظم من الممتنع. واضح يا إخوان؟ إذن كلما يفرون من شيء يقعون في إيش؟ في شر منه. ونفيهم فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول، صرائح العقول، فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الامتناعات، وهذا غاية التناقض والفساد. العقل كما قلنا يا إخوان يثبت أن الله واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ أنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، وجوده من ذاته. أي شيء ممكن الوجود فهو مستحق يعني محتاج في وجوده إلى آخر، إلى علة الممكن لكي يترجح الوجود على العدم. أي ممكن فهو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى شيء يرجح وجوده على عدمه. فإما أن تتسلسل المسألة فنصل إلى إيش؟ إلى واجب الوجود الذي لا يحتاج إلى شيء. هذا حسب إيش؟ حسب إيش؟ حسب الدلالة العقلية. فالدليل العقلي يقتضي ذلك. فإذا كان الدليل العقلي والبرهان الساطع أثبت أن الله إيش؟ واجب الوجود، مذهبكم يؤدي إلى إيش؟ إلى أن الله ممتنع الوجود. فهذا غاية التناقض والفساد ولا لا؟ يعني ما أثبتتم أنه موجود، ما أثبتتم أنه جائز الوجود، ما بل أنتم جعلتوه ممتنعا بل غاية في الممتنعات. وهذا معناته يناقض ما دل عليه العقل، غاية التناقض. يعني إذا كان في هناك تناقض، لكن هذا الذي ذكرته هو غاية التناقض، يعني بلغ الغاية القصوى في التناقض. أنه مذهبكم أدى إلى إيش؟ إلى أي شيء مذهبكم؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى ممتنع، مع أن العقل يفرض أنه إيش؟ واجب. وفرق بين، يعني في درجات بين واجب وبين إيش؟ ممتنع. يعني قبل واجب ممكن، يعني بعده ممكن، وبعد يعني موجود ممكن، وفي معدوم ممكن، وبعدين في معدوم ممتنع، وبعدين الممتنعات بينا ثلاثة صور لها ولا لا؟ فأنتم جعلتوه الغاية القصوى من الممتنعات. فهذا إذن هذا غاية الفساد. إذن مذهبكم وفي غاية الفساد. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. هذه مسألة أخرى بيّن أنه في من مذهب الباطنية منهم أن يصرح بهذا المذهب وهو رفع النقيضين. والباطنية قلنا لكم هم غلاة الشيعة، غلاة الشيعة نشأوا من السبائية عبد الله بن سبأ اليهودي، ومنهم النصيرية الآن، ومنهم الإسماعيلية، ومنهم الفاطمية، وهم حكموا مصر فترة من الزمن. هؤلاء كلهم باطنيين. وهذه المذاهب الباطنية قال بعضهم يعني يحتفظ بها الرؤساء، رؤساءهم يعني ما هم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهم، يسكت، يقول لا أثبت، أقول موجود ولا أسكت. وامتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما، يعني لا أثر لامتناعه. إذا واحد قال أنا ما أصل كلامك لا أثبت شيء، لا يؤثر في الحقيقة، إنما هو كجهل. لو مثل الإنسان، لو إنسان جهل مثلا وجود شيء، هل جهله يؤثر في وجوده؟ لا يؤثر، ولا سكوته يؤثر. يعني لو جاء واحد مثلا وقال أنا لا أقول أنهم صعدوا القمر، أو قال هم يكذبون ما صعدوا، فجهله أو سكوته لا يؤثر. إن كانوا صعدوا فهم صعدوا، سواء جهل أو سكت. يعني إن كانوا صاعدين حقا فهم، يعني أقصد إن الجهل أو السكوت ليس له تأثير. لو جاء واحد قال أنا لا أعلم أن محمد رسول الله، فعدم علمك أو سكوتك لا يؤثر. الرسول رسول، سواء علمت أو جهلت، سواء تكلمت أو سكت، هو يعني جهل الجاهلي أو سكوت الساكت ليس له أثر في الواقع وفي نفس الأمر. فالواقع في نفس الأمر متحقق سواء علمت أم جهل، سكت أو تكلمت، الحقيقة هي. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هنا نعم يعني يزيد المسألة إيضاحا فيقول: وإذا كان ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا، وهذا تحدثنا عنه، لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من إيش؟ مما يقدر قبوله له معنى فيه معنى. يعني حنا قلنا ثلاث صور للممتنع: الذي لا يقبل أعظم امتناعا، معناته الذي يقبل مع اجتماعهما أقرب إلى ذلك من إيش؟ من الذي لا يقبل. يعني هذه يعني بينا صور لها. فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل والقدرة ولا العجز ولا الكلاب ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. نفس الكلام الذي تحدثنا عنه، هو الذي لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل، هذا أقرب إلى إيش؟ إلى الممتنع والمعدوم من إيش؟ مما يقدر قابلا لهما معنى فيه معنى. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، نفس الكلام بس نعم ما يكرر بصورة أخرى. ثم هنا قضية أخرى: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. هنا مسألة أخرى. الآن أنت مثلا عندما نقول زيد جائز في حقه الحياة وجائز في حقه الموت، أنت ممكن، لكن رب العزة والجلال عندما فقط يأتي في ذهنك أنه اتصافه بهذا الوصف هل يؤدي أو يستلزم باطل؟ فإذا وصلت أنه جائز لا يستلزم باطلا، من حيث قدرت أنه يجوز اتصافه وجب اتصافه، لأن أنت لكي تتصف بذلك متوقف على إيش؟ على سبب آخر. أما رب العزة والجلال فاتصافه غير متوقف على شيء، لأن اتصافه من ذاته سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا أول مرتبة أنت تجي تبحث هل هذا الوصف لله تعالى يعني مما يجوز في حقه أو لا يجوز، تبحث مثلا الحياة هي صفة كمال ولا صفة نقص؟ لا والله صفة كمال، ليس فيها نقص بأي وجه جو؟ لا ليس فيها نقص. مثلا وصفه بالأكل؟ لا يجوز اتصافه. ليش؟ لأن هذه وإن كانت كمالا في المخلوق فهي إيش؟ فيها احتياج، والله منزه فيه الكمال المطلق. مثلا الولد إذا منزه عنه، لكن الحياة القدرة لا صفة كمال، إذا جائزة في حقه. من حيث قلت أنها جائزة ما هي ممتنعة وجب اتصافه. ليش؟ لأنه أنت اتصافك بالقدرة أو بالحياة أو بالأوصاف جائزة. ليش جائزة؟ لأنك ما هو من ذاتك، لابد من إيش؟ من سبب آخر وهو الله سبحانه وتعالى. أما هو فاتصافه سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، فمن حيث قدرت أنه يجوز اتصافه وجب اتصافه سبحانه وتعالى. نعم. وقد بسطها نعم. وقيل له أيضا وإذا جاز وجود هذا وجود القبول، مثلا قبول الحياة، وإذا جاز المقبول فقط قبوله للحياة فتكون الحياة اتصافه بالحياة واجبة اللي هو المقبول. نعم. وقيل له أيضا طيب قبل لا ندخل أبغى أتأكد من يعني فهمكم للمسألة، مسألة الاعتراض. طيب حسب المذهب، مذهبهم ما هي الأشياء؟ يعني بعطيكم الألفاظ بينوا ما هي الممتنع وما هي الذي ليس بممتنع حسب كلامهم، عشان بشوف أنتم فهمتوا المسألة ولا لا. مثلا إذا قلنا الجدار لا موجود ولا معدوم. اكتبوا الورقة ولا شيء عشان بس بشوف انتم فهمتوا المسألة ولا. الجدار لا موجود ولا معدوم، الجدار لا أعمى ولا بصير، زيد لا أعمى ولا بصير، زيد لا موجود ولا معدوم. حسب مذهبهم ما الذي يمتنع وما الذي لا يمتنع؟ كل واحد يكتب وبعدين إذا جاوب لا يشوف، كل واحد يكتب هذا ممتنع هذا ممتنع، كل واحد يحل بنفسه. فهمتم الصورة؟ من يقرأها؟ اقرأها اقرأها بس. يعني هذه ثلاثة ايش؟ رفع للنقيضين، صح ولا لا؟ نبي نشوف ما الذي يمتنع في مذهبهم وما الذي لا يمتنع. فهمنا ولا لا؟ نعم. كل واحد يكتب، يعني هو اول شيء يجاوب نفسه وبعدين لما نجاوب بعد كل واحد صحح روحه. هذه مسألة. مسألة ثانية، الأسبوع الجاي هل ترغبون يكون فيه اختبار ولا نوقف؟ لأن الأسبوع الجاي أنا ما نب جاي، بس كنا كان فيه اختبار يعني عشان أول شيء نشوف مسيرة المسيرة يعني تم. فالذي يريد أو يعني يحبب نسوي، مع أنه في درس إن شاء الله سيكون في العطلة أو في وين الإعلان؟ ومن أجل هذا أيضا عشان تستفيدوا من مشايخ جاءوا، يعني اجتمعت أمرين، في درس ربما كثير منكم يريد يرغب يحضر في جامع في مسجد الملك سعود بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء، المشايخ عبد الرحمن المحمود وعبد العزيز العويد وخالد المشيكع، بعد صلاة الفجر رسالة العبودية، وبعد صلاة الظهر القواعد الفقهية، وبعد صلاة العصر كتاب الصيام. فالأسبوع الجاي إن كان أنا ما نب جاي، لكن إن كان حبيته يعني نجعل اختبار بعض الإخوان يعني، فالذي يحبذ يرفع يده، وإذا تريدون بعدين بعدين ما في الله. طيب يبدو أنكم الامتحان تلاحقكم تلاحق، لكن المقصود عشان نشوف يعني المسيرة كيف ومستوى إيش، إما فرملنا إما زودنا إما مشينا إما رجعنا، ها؟ وهذا ما يتبين إلا إيش من أجوبة، وبعدين فيها يعني نبي تشجيع لبعض الإخوان. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، عندكم أوراق؟ نعم، في اقتراح؟ تفضل سام. هذا نفس اللي أخذناه من لين صفحة 39 لين أصل أول. ها؟ عمل سنة لين نأخذ الحضور. لا يعني الظاهر يعني احتمال إن كاني جيت بدري بعلمكم، لكن الأسبوع الجاي لأن إن شاء الله بسافر. اللي بعده بعد رمضان يصير، الاثنين رمضان. بعدين مسألة رمضان، اللي يبغى يرغب يعني، هم سألوني قلت أنا ما عندي مانع إني أجي للدرس، فمن يرغب في الدرس يكتب استبيان. أنا أعطيناكم أوراق، أعطاكم إخوان مجرد استبيان، فاللي يرغب في الدرس يكتب أرغب ويبين. أنا شخصيا أحبذ بعد التراويح، نصلي التراويح بعد التراويح يعني ساعة ونص ساعة، يعني أجي أفطر معكم هنا وأصلي التراويح معكم وأرزمه. فإن حبيته هي كلها ثلاثة أسابيع، ها؟ بعد التراويح مباشرة؟ لا، ممكن يعني نأخر شوي بعد العصر، لأني في مكة أخشى أنه يشق علي بجي، ولا ما عمري جربت أنا يعني، بس أخشى أنه يشق علي. لكن لو أجي أفطر ثم أصلي التراويح وأرجع، هذا مسألة. الشيء الثاني أيضا، يتوقف الدرس على كثرة يعني الأسبوع الجاي سيخبرني الدكتور أحمد إذا أنتم سويتوا الاستبيان إذا في درس ولا ما في درس. هذا بناء على إيش؟ ما تكتبون الآن، لأني ما أدري، ربما كلكم يعني بعض طلبة العلم يحبون التعبد ما يبون الدروس، ولا يعني حسب رغبته، ومن حبيته نجي يعني كنشاط علمي 3 أسابيع ما تضر لين 10 أو 1، فهذا متوقف عليكم على رغبتكم. فإذا جان السبيان وعرفت يعني فيه أنه نخبة يبون جيت، وإلا إن شاء الله متلاحقين إلى بعد. كتبت يا إخوان اللي قلت لكم من اللي يجيب؟ نعم أبي زيد. لا موجود ولا معدوم؟ أول جدار لا موجود ولا معدوم؟ لا يمتنع. أيوة أي الجدار لا موجود المعدوم غير ممتنع. من اللي يوافقه؟ من يوافقه؟ والباقيين كلكم تخالفونه ولا ما تدرون؟ ها هاي شيخ وزيد، الجدار لا موجود ولا معدوم ممتنع على مذهبهم. في مذهبهم يمتنع ولا ما يمتنع؟ غير ممتنع؟ ممتنع. ها ممتنع. اختلفت الآراء. ممتنع. اختلف الفقهاء. ها يعني في حق زي في الجدار لا موجود ولا معدوم، هذا عندهم حتى ممتنع، لأنه ما يستطيع يقول الجدار غير قابل. هو موجود، كيف تقول غير قابل للوجود؟ لأنه عنده التقابل سلب وإيجاب. معي أنتم ولا أنتم معي؟ لكن الذات الإلهية الله لا موجود ولا معدوم غير ممتنع، فقط في الذات الإلهية. طيب هذا لا موجود ولا معدوم، ولا أعمى ولا أبصر ولا بصير، غير ممتنع. ليش؟ لأنه لا يقبل عندهم. طيب الثاني إيش؟ زيد لا أعمى. زيد لا أعمى ولا بصير، هذه ممتنع ولا غير ممتنع؟ ليش ممتنع؟ لأن زيد قابل، فأنا رفعت النقيضين عن قابل لهما فهو ممتنع. نعم. زيد لا موجود ولا معدوم؟ ها ممتنع. فهمنا يا اخوان؟ اذا لكن لو قالوا الله لا موجود ولا معدوم، ممتنع عندهم ولا غير ممتنع؟ غير ممتنع. لما؟ لانهم يرون ان الذات الالهيه ايش عندهم، في يرون انها لا تقبل، وهذا غايه الفساد وغايه التناقض. ولا يقوله عاقل يدري ما يقول، ولا يقوله ايش عاقل يفهم، لكن هؤلاء خرجوا من دائرة العقلاء، وهم أصلا ما هو خرجوا عن دائرة العقلاء، هم مقصود إفساد الدين، هم مقصودهم، لأنهم هم أفراخ اليهود الباطنيين. دول يا إخوان أفراخ اليهود. عبد الله بن سبأ يهودي، هو اللي أنشأ السبائية. يعني لما راحوا يعبدون علي بن أبي طالب وراحوا حرقهم بالنار، قالوا هذا دليل على أنه إله، لأنه ما يعذب بالنار إلا الإله، فما يردعهم شيء، لا يردع، لأنهم قصدهم الإفساد. فهم هم الذين يجدون يعني المذاهب السوفسطائية اللي يشككون في الحقائق، حتى في الحقائق وفي الأشياء الثابتة هم يشككون فيها، يشككون فيها. ليش يشككون فيها؟ لإفساد العقائد. يعني مثل شفت المذاهب الشيوعية، يعني في أمور بدهية وفطرية هم ضدها، ضد حتى ولو حدث ما حدث من الانتكاسات الاقتصادية اللي انتم رأيتموها. نعم. قيل له أيضا، وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات هل هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية؟ لا. إذن من هذه الجملة نعرف أن التشبيه والتمثيل باطل عقلا وسمعا. يعني في أدلة عقلية تبطل التشبيه والتمثيل، وفي أدلة إيش سمعية يعني من القرآن والسنة تبطل إيش التشبيه والتمثيل. لذلك احنا ذكرنا لكم اقوال اهل العلم انه اللي يشبه الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه كفر في محمد و... ولكن ليس فيما اثبته الله لنفسه واثبته الله للرسول صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا إيه ولا تمثيل. فاذا اتفاق المسميين، يعني مثلا لما نقول هذا موجود واقول الله سبحانه وتعالى موجود، ليس هذا التشبيه والتمثيل اللي نفته الادله السمعيه والعقليه. اذا في ادله سمعيه وعقليه تنفي ايش التشبيه والتمثيل. نبيكم ايضا تبحثون لنا ما هو الدليل العقلي على نفي التشبيه والتمثيل، ابحثوه واذا لا ان شاء الله نشرح لكم اياه الدليل العقلي على نفي ايش التشبيه والتمثيل. اما الادله السمعيه فسبق اننا عرضناها، وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. يعني اذا اطلاق الاسماء الله حي والانسان حي، الله موجود الانسان موجود، هذه الاسماء اللي تشترك، هذا ليس هو التشبيه الذي نفته الايات، لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو سميع. لكن نفت الادله السمعيه والعقليه ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، بما يختص بوجوبه او جوازه او امتناعه. فالله سبحانه وتعالى له صفات واجبة وله صفات جائزة وشيء يمتنع. فالله عز وجل لا يشترى، مثلا العدم ممتنع في حقه لكن في حق الموجود ليس ممتنع، ماشي. الوجوب جميع الصفات واجبة في حقه لكن في حق المخلوق، كونه رب العالمين، كونه على كل شيء قدير، كونه بكل شيء عليم، هذه الخصائص التي يختص بها الرب عز وجل ولا يشارك فيه أحد. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. يعني إذن العبرة يا إخوان زي ما قلنا بالحقائق، ليس العبرة بالتلقيبات ولا بالأسماء. فتارة قد ينفر الإنسان عن اتباع الحق بتسمية الحق بأسماء منفرة، مثلا أهل السنة والجماعة المعتزلة ليش يسمونهم حشوية مشبهة مجسمة، ليش يسمونهم بهذه الأسماء؟ عشان ينفرونهم من الحق. فإذا العبرة أنك أنت ما هو الشيء الذي تسير عليه، هل وافق عليه دليل من الكتاب والسنة أو لا. أما تسمية الآخرين فلا أثر فيه، وقد يعني تارة يستخدم هذا السلاح ذو حدين، تارة في تلطيف الأمور المحرمة. يعني مثلا الأسماء المنفرة التي جاءت في الشرع مثل الزنا والفحشاء والمحرمات ما يسمونها بأسمائها، يعني تجي تسميتها عشان يلطفونها يسمون هذا فن ويمجدون. ما يقول والله مثلا فلانة يعني في الجرائد أو في الإعلام ما تذكر باسمها الذي هو الاسم الشرعي، ما تسمى لكن تسمى بأسماء ملطفة عشان يرغب فيها. ويأتي أتباع الحق ويلقبون بألقاب ينفر عنه، متطرفين الغلاة الكذا، وهم قد يكون تطرفوا لأنه ما أطلق لحيته، وقد يكون تطرفوا لأنه مثلا اتبع السنة في ثوبه، قد يكون هكذا مفهوم التطرف عندهم. فهو عشان ينفر مثلا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما يسميه بأسماء إيه منفرة، يسمى أصوليين، يسمى غلاة، يسمى متطرفين، عشان ينفرونك عن اتباع الحق. والواجب حنا الحقيقة عندنا التسميات الشرعية لهؤلاء، ويجب أن نستخدم هذا السلاح في حق هؤلاء. المنافق نسميه منافق، الكافر نسميه كافر، وهذه الأسماء الشرعية التي وردت يجب يعني أيضا تستخدم في تنفير الناس عن الباطل وتسميته كما جاء في الشرع. لكن للأسف أن أهل الباطل هم الذين يستخدمون يعني أسلحة لتنفير الناس عن الحق أو في تحبيب الناس في الباطل. ويعني استخدامهم لهذه الألفاظ. إما يسمي الألفاظ المحرمة، يعني مثلا لما تجي إلى إلى إلى شراب يسمي شراب، الربا ما يسمي ربا، ما تروح البنك يقول لك والله تعال نعطيك الربا يسمي فائدة، هذا من باب الترغيب، ها، أو يسمي مضاربة. فليس يعني كونه يسمي مضاربة أو كونه يسمي فائدة لا يؤثر في كونه حلال أو حرام، العبرة بإيش؟ بالحقيقة، ما حقيقة الأذى الذي تفعل، هل هو من الربا أو لا، هل هو من الزنا أو لا، هل هو من الخمر أم لا، هل هو من الغيبة أو لا. نعم. فإذا يجب أننا نتقي من هذه، فإذا أهل الباطل لهم سلاح خطير وهو سلاح الترقيبات، سلاح الترقيبات والتشنيعات، يشنعون على أهل السنة، إذا شافوا واحد من أهل السنة قال حشوي، يعني هذا بس يحشي الحديث حشي ما عنده عقل، هكذا يعني يقصدون حشوي بس ما غير هذا لبله ما عندهم بس حديث، هذا يقصد المعتزلة، هذا ما عندهم عقول، يعني يقصدون المحدثين، أو يسمون مجسمة، هذولا مثل اليهود مجسمة يعبدون صنما، أو يجي مثلا يأتي المعتزل يقول أنتم الآن كفرتم النصارى عبدوا ثلاثة قارو بثلاثة أقانيم، أنتم كم أقنوم قلتم 11 صفة قديمة، كم قديم الآن أنتم تعبدون 11، هكذا من التنفير. هم نفسهم المعتزلة، كم باقي؟ الله. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فمثلا يا أخوان، يعني خذ مثلا المعتزلة، المعتزلة ينفون الصفات ويسمون هذا نفس الصفات التوحيد، يسمونهم أهل التوحيد، ويسمون إثبات الصفات شرك، وعندهم أيضا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف أن حمل الناس على التوحيد، لذلك كانوا يجلدون الأئمة، وممن تعرض لأذاهم الإمام أحمد بن محمد حملوه على القول بخلق القرآن. ليش؟ لأنهم يعتبرون اللي ما يقول مثلا أو بأن القرآن مخلوق هذا يعتبر مشرك، يحمل ويؤطر الحق أطرا، هذا في مذهبهم. فهم شوفوا يعني كيف التنفير من الحق والدعوة إلى باطلهم، سموا مذهبهم توحيد وسموا مذهب الآخرين إيش؟ شرك وثنية، هذا أمر باطل. اللي يثبت القضاء والقدر سموا نفي القضاء والقدر، هم يسمون أنفسهم أهل العدل، يعني أنهم يثبتون العدل لله تعالى. إيش مقصودهم بإثبات العدل؟ أنهم أهل العدل، أنهم ينفون القضاء والقدر. فإثبات إذا اللي يثبت القضاء والقدر كأنما ينسب إلى الله الظلم، هذا تنفير من مذهب الحق، والدعوة إلى مذهب الباطل بإعطاء المذهب الباطل تسمية إيش؟ صحيح عدل، أهل العدل، وهكذا. فإذا يجب أن ننتقض إلى أساليب أهل الباطل في الترويج لباطلهم وفي التنفير من الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من خلال والآن يعني أساليبهم ماكرة بسبب ما عندهم من الإعلام، يعني وسائل الإعلام الضخمة الهائل اللي عندهم يستطيعون يقلبون الحق باطلا بهذه الترقيبات وبهذه الأسماء. ف يعني ينتبه إلى مقرم. هذا سائل يقول: هل طائفة الدروز اليوم من الباطنية؟ أساسهم هم نعم، لكن هم الآن لا ينتبون إلى يعني ما يقولون حنا من المسلمين. الفرق الثانية مثل الإسماعيلية ومثل النصيرية فهم يقولون حنا مسلمين، الباطنية، الفاطميين، العبيديين، القرامطة، هؤلاء يزعمون أنهم من المسلمين، يزعمون أنهم من المسلمين لكنهم غلاة. يقول: ما هو سبب دخول كلام أرسطو وأتباعه من الفلاسفة الكفرة إلى اللغة العربية وأحدث ما أحدث من الخرافات والضلالات؟ هذه الحقيقة انتشار الفلسفة لها قصة ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن كان بعض الخلفاء عنده ولع بعلوم الآخرين، فكان يرسل هدايا لملك في اليونان دائما يرسل هدايا، فأحس هذا الملك أن هذا يريد شيء، ما يرسل هدايا إلا وراه شيء. فبعد ذلك بعد فترة طلب منه كتب العلماء القدامى أرسطو، وهم كانوا وضعوها في خزانة مغلقة، فجمع القساوسة وسألهم ففرحوا، قالوا هذه ما دخلت مكان إلا أفسدته، فننصحك بإرسالها، بالإسراع بإرسال هذه الكتب إليه، لأن ما دخلت في ذا إلا أحدثت فيهم الفتنة والبلبلة. وهم كانوا هذا القساوسة محتفظين بهذه الأفكار حتى لا يفسدون دين النصارى، كانوا حاطينها في خزانة في مغلقة. فهم نصحوا قالوا له أسرع بإيش، لأن هي اللي يعني تعمل عملها في التفريق. فأدخل هذا الخليفة فتأثر بها المعتزلة، وكانوا هم القضاة في ذلك الوقت، وهم الذين سيطروا على يعني كانوا قريبين من الخليفة. فهذا الفكر أثر، لكن الحمد لله التفاف الشعوب على المحدثين وعلى يعني جعل سلطانهم وجعل تأثيرهم في انحسار، لله الحمد والمنة، ما لهم أثر، يعني الحمد لله أصبح الأثر للمحدثين ولعلم الحديث هو اللي انتشر. لكن المقصد أن هذه قصة انتشار الترجمة، ترجمة كتبهم واجتهاد بعض الخلفاء في إدخالها هي اللي كانت سببا في انتشار كثير من هذه الفرق. نعم. يقول أرجو إعادة الصور الثلاث للممتنع. نعم. الشيخ يقول الصورة الأولى تصور ذات لا تقبل الوجود ولا العدم، يعني نقول مثلا هذا لا يقبل الوجود والعدم، هذه الصورة. نقول يقبل الوجود والعدم مع الاجتماع، يعني نقول الكاس موجود معدوم، ممتنع، يعني يا موجود يا معدوم. الصورة الثالثة أن تقول هذا الكاس لا موجود ولا معدوم، يعني رفعت النقيضين. إذن عندك ثلاث، إما أن تقول هذا لا يقبل الوجود والعدم، هذه إيش صورة. صورة الثانية أن تقول لا يقبل لكن اجتمع فيه الوجود والعدم، يعني الآن موجود معدوم، هذه الصورة الثانية. الثالثة أن تقول نعم يقبل الوجود والعدم لكن لا موجود ولا معدوم، هذه ثلاث صور. يقول أرجو إعادة الاعتراض لأني لم أفهمه وجزاكم الله خيرا، وخاصة العدم والملكة. الشيخ الإسلام لما ألزمهم بأنكم إذا قلتم في حقه تعالى لا موجود ولا معدوم يلزمكم أن وصفتم الله تعالى بالممتنعات، لأن رفع النقيضين من الممتنعات، فلما تقولون في حقه تعالى لا موجود ولا معدوم جعلتموه من الممتنعات، فهم اعترضوا قالوا لا يلزمنا، لأن رفع النقيضين ينقسم إلى قسمين، تارة يمتنع وتارة إيش لا يمتنع، فإذا رفعنا النقيضين عن ذات تقبل كان من قبيل ممتنع، وإذا كانت تقبل هذا هو التقابل عدم الملكة. فمثلا المقابلة بين العمى والبصر عدم ملكة، الحياة والموت عدم ملكة، السمع والبصر، السمع والصمم عدم ملكة، لكن مثلا وجود العدم سلب وإيجاب، الوجود والعدم سلب وإيجاب، لأنه ما في ذات إلا يا موجود يا معدوم، خاصة في الوجودات اللي فهم يقالوا إذن ما رفعناه عن الله تعالى هذا من باب التقابل في العدم والملكة، فالذات الإلهية لا تقبل الاتصاف بهذه الأشياء، فإذن إذا رفعنا عنها النقيضين ليس من قبيل الممتنع. أرجو يكون يعني فهم فضيلة الشيخ ما معنى يقبل وجود والعدم معنى فيهما عن، أرجو أن تشرح لنا بأمثلة وجزاك الله خير. حنا الآن مثلنا قلنا هذا الكأس، تقول الكأس يقبل الوجود والعدم، الكأس يقبل وجود العدم، ومع أنه يقبل الوجود والعدم تنفيه، تقول لا موجود ولا معدوم، يعني كونه تقول أن الكأس يقبل وجود العدم لكن مع قبوله لا موجود ولا معدوم، هذا هو، وهذا أيضا من الممتنع. يقول: هل يجوز لشخص أن يعبر بما يجوز على الله تعالى من صفات، وما لا يجوز على الله أمر التعبير بلف واجب وما لا يجب؟ الله ما أدري ماذا تقصد، يعني كيف تعبير واجب وما لا يجب؟ هو العبارة التي جاءت إذا الشيخ يقول، الشيخ يريد أن يقول إذا بدأ أول ما تبدأ في معرفة هذه الصفة تجوز أو لا تجوز، يعني مثلا تجي تقول الولد في حقه تعالى ممتنع لا يجوز، الأكل في حقه تعالى ممتنع لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق ليس بحاجة، لكن الحياة في إثباتها لله تعالى ليس فيها أي وصف نقص، ولا تستلزم تشبيها ولا تستلزم نقصا، فهي جائزة. من حيث قلت أنها جائزة فهي واجبة، لأن التعبير بجائز إنما هو في حق المخلوق الذي يمكن أن يتصف ويمكن أن لا يتصف، يمكن أن يتصف ويمكن أن لا يتصف، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فما جاز في حقه وجب. وبسأت ما جاز كيف يكون وجب؟ نقول ما جاز يعني إذا في أول المباحث، في أول المباحث إنك تبحث هل يستلزم عدم، هل يستلزم تشبيها، هل يستلزم نقصا، هل يستلزم عيبا، فإذا انتفت هذا دل على الجواز، لكن من حيث ذلك فهي واجبة لأن لا يتوقف على شيء. قضية الشيخ يقول: إذا اعتبرنا أن المقصود بالوجود هو الاستحداث والعدم الموت، فهل هذا يتفق مع اعتراض الجهمية والمعطلة أن الله غير متصف من شيء هذه الصفات؟ الوجود ليس يعني مقصوده الاستحداث أو الحادث، هذا مو صحيح، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين، نقول واجب الوجود وجائز الوجود. الاستحداث هو في حق جائز الوجود المحدثات، أما الله سبحانه وتعالى فهما كما قلنا يفرض العقل أنه إيش واجب الوجود سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إيش واجب الوجود، فهم إذا نفوا عنه الوجود لزمهم نفي إثبات العدم، وإذا أثبتوا العدم لله تعالى فهذا باطل لأنه يتناقض مع ما ثبت بالدليل العقلي الصريح من أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. موضوع يبدو أن اللي جاوبوا بس 18 والباقيين ساكتين، كان المفروض أن يعني استعرض جميع الآراء، ف13 أخ يرغب في الدرس في رمضان، ولكن الباقيين ما أدري إيش رأيهم، 6 يرغبون بعد التراويح و2 بعد العصر، و4 لم يحددوا. نعم، على كل حال احتمال يعني يكون إن شاء الله الدرس بعد التراويح ويكون متأخر شوي، يعني بعده بربع أو نص ساعة، بس إذا كان عدد 13 فهذا أجدر أن نؤجله. في بعض الإخوة ربما ما أعطونا رغبتهم الحاضرين، يعني المتابعين للدرس، يعني أنا رغبتي أن أعرف كل يعني المتابعين للدرس عشان إيش لا ينقطع عنهم، فرغبة الجميع أنا أتمنى. أن على كل حال يمكن أيضا اللي ما بينوا رغبتهم يبينونها حتى لو بعد الصلاة من الإخوة اللي يحضرون يعني والمداومين عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.